السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة مع أحداث معركة نهاوند ومع المفرزة التي أعدها النعمان بقيادة القعقاع حتى تستفز الفرس للخروج من حصونهم، وكنا قد ذكرنا أن المغيرة بن شعبة قد أتى إلى النعمان حتى يستحثه لبدء المعركة. فماذا قال النعمان للمغيرة بن شعبة؟ قال النعمان للمغيرة: رويدك ترى أمرك، وقد كنت، يعني أنت أيها المغيرة، وقد كنت تلي الأمر فتحسن، وإنا نرجو من المكث من الصبر. رغم أن عمر كان يقول أول الأسنة، ولكن لا يمنع أن يكون أول الأسنة أن يكون حكيما مكيثا هادئا، وإنا لنرجو من المكث مثل الذي ترجو من الحث، وإنه والله ما منعني أن أخرج لهم إلا شيئا شهدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتذكر تطبيق السنة حتى في هذه الظروف الحالكة: إلا شيئا شهدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقاتل عدوه أول النهار، بل كان ينتظر حتى تحين الصلاة، أي صلاة الظهر، فتهب الأرواح ويطيب القتال، فذلك الذي حبسني. وفعلا انتظر النعمان رضي الله تعالى عنه حتى أتى الزوال، أذن المسلمون وصلوا الظهر، ثم قام النعمان فيهم خطيبا وقال: قد علمتم ما أعزكم الله به بهذا الدين وما وعدكم به من الظهور، واذكروا ما مضى وأنتم أذلة، وكيف استقبلتم هذا الأمر وأنتم أعزة، وإن عدوكم قد أخطروا لكم كما أخطرتم لهم، فأما ما أخطروا لكم فهذه الرثة وهذا السواد، وأما ما أخطرتم لهم فدينكم وبيضتكم، فلا يكونوا على دنياهم أحمى منكم على دينكم. ثم رفع يده فقال: اللهم أقر عيني بنصر تعز به الإسلام وتذل به الكفر، واجعلني أول شهيد، أمنوا رحمكم الله. فأمن المسلمون وهم يبكون. ثم لما وصل الفرس إلى المنطقة التي رسمها لهم النعمان، وكانت منطقة مكشوفة تحيط بها الجبال، وفي إحدى الجهات يوجد خندق، فإذا بالنعمان يخرج، فلما رأى الفرس خروج النعمان تفاجأوا ولم يجدوا بدا من خوض المعركة، ودارت معركة رهيبة جدا بين المسلمين والفرس، فإذا بسهم غرب طائش يقع على صدر النعمان، فسقط النعمان رضي الله تعالى عنه من فرسه، ومباشرة أتى أخوه نعيم بن مقرن وحمل اللواء حتى لا يسقط، ودعا حذيفة بن اليمان، وذلك أن عمر قد جعل على المعركة من بعد النعمان حذيفة بن اليمان وسلمه الراية، وأخذ حذيفة رضي الله تعالى عنه يدير دفة المعركة، والمسلمون يقاتلون قتالا رهيبا شديدا، حتى منح الله سبحانه وتعالى المسلمين أكتافهم، وأجاب الله سبحانه وتعالى دعوة النعمان، وهرب الفرس، وسقطت أعداد كبيرة منهم في الخندق، حتى بلغ مجموع قتل الفرس في هذه المعركة 110,000، ولحق المسلمون الفرس وتمكنوا من فتح مدينة نهاوند، هذه المدينة الحصينة، كما أن القعقاع رضي الله تعالى عنه قد لحق الفيرزان حتى أدركه عند ثنية الجبل. فلما أراد الفيرزان أن يصعد الجبل، وكان المسلمون يعرفونه بلباسه وجواهره ولؤلؤه، إذا بقافلة من البغال والجمال تسير، ومعها أيضا كذلك العسل، فلحق القعقاع الفيرزان وضربه بالسيف حتى قتله، وتغير اسم تلك الثنية من ثنية الجبل إلى ثنية العسل، إذ كان المسلمون يقولون: إن لله جنودا من عسل. وفي ذلك يقول القعقاع رضي الله تعالى عنه: ونحن حبسنا في نهاوند خيلنا لشر ليال أنتجت للأعاجم، ملأنا شعابا في نهاوند منهم رجالا وخيلا أضرمت بالضرائم، وراكبهن الفيرزان على الصفا فلم ينجه منها انفساخ المحارم. وسميت هذه المعركة الرهيبة بفتح الفتوح، لأن العرب بعد هذه المعركة قد انساحوا في أرض العجم. أما حذيفة بن اليمان فإنه قد كتب أخبار هذه المعركة والنصر الذي أعز الله سبحانه وتعالى به الإسلام، وأرسله في رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما جاء الرسول إلى عمر قال: بشر يا عبد الله. قال: أبشرك بفتح عزيز أعز الله به الإسلام. فقال عمر: النعمان بعثك؟ فقال احتسب النعمان يا أمير المؤمنين. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه ونشج، إذ أنه أسف على مقتل قائد عظيم من رجال الإسلام والمسلمين. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يوقف حركة الفتوح بعد هذه المعركة حتى يلتقط المسلمون أنفاسهم وينظموا جيشهم، ولكن حشحشات الفرس وتحركاتهم لم تكن لتتوقف أبدا. فلما قدم وفد من العراق فيهم الأحنف بن قيس التميمي، سأل عمر الأحنف ما الذي يدفع الفرس إلى مهاجمة المسلمين؟ فقال له الأحنف إن ملكهم لا زال بين أظهرهم، وما دام حيا فلن يزال الفرس يحارشون المسلمين. فقال له عمر فما الرأي إذن؟ فقال الرأي أن ننساح في أرض العجم. فصدق عمر رأي الأحنف وأمر المسلمين بأن ينساحوا في بلاد العجم، وأمرهم بأن يعدوا الجيوش وأن تتفرق هذه الجيوش في بلاد العجم. وكان يزدجرد يسكن في مدينة الري التي هي حاليا تعتبر مدينة طهران، فأرسل جيشا إلى جرجان، وأرسل جيشا إلى طبرستان، وأرسل جيشا إلى أذربيجان، وأرسل جيشا إلى الباب، وأرسل جيشا إلى سستان، وأرسل جيشا إلى مكران اللي هي جنوب بلاد الأحواز الآن، وأرسل أيضا كذلك نعيم بن مقر إلى مدينة الري. عندما وصل نعيم بن مقر إلى مدينة الري تمكن رضي الله تعالى عنه من فتحها، فهرب يزدجرد إلى بلاد خراسان، فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه في إثره الأحنف بن قيس التميمي رحمه الله، وهو من سادة وكبار رجال العرب ومن أحلم العرب كما اشتهر عنه رضي الله تعالى عنه. انطلق الأحنف بن قيس هذا إلى مدينة مرو الشاهشجان، ومرو الشاهشجان هذه كانت من ضمن الأراضي الروسية حاليا، فتمكن من فتحها، فهرب منها يزدجرد إلى مدينة مرو الروض، فلاحقه الأحنف إليها وتمكن من الانتصار إلى يزدجرد الذي استغاث بملك الترك فلم ينجده ملك الترك، فتمكن الأحنف رضي الله تعالى عنه من فتح مرو الروض. فهرب يزدجرد حتى عبر نهر جيحون وتمكن من دخول بلاد الترك، فلم يجد ملك الترك نيزك بدا من أن ينجد يزدجرد ويقاتل المسلمين معه، فنهد ملك الترك وأرسل يزدجرد إلى ملك الصين أيضا يستمده، وكان ملوك الصين يدفعون الجزية للفرس. تخيلوا الصين كانت تدفع الجزية للفرس، الآن يزدجرد يطلب من ملك الصين أن ينجده. فلما أتى رسول يزدجرد إلى ملك الصين سأله فقال من هؤلاء القوم الذين يحاربونكم؟ أيوفون بالعهد؟ قال إنهم يوفون بالعهد. ثم قال أيعاجلونكم بالقتال؟ فقال إنهم لا يقاتلون حتى يدعون إلى أحد ثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال. ثم قال أيطيعون أميرهم؟ قال هم أطوع قوم لمرشدهم. ثم سأله أيحللون ما حرم عليهم أو يحرمون ما حلل لهم؟ فقال لا. فأرسل ملك الصين إلى يزدجرد يقول له إنه ما منعني أن أرسل إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي الجهالة بما يحق علي لك، ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك لو يحاولون الجبال لهدوها، فرض منهم بالمسالمة ولا تهجهم ما لم يهجوك. فرفض ملك الصين أن يعين يزدجرد بعدما سمع صفات المسلمين. ثم إن ملك الترك الذي كان يغيث يزدجرد قد أرسل إلى يزدجرد ليخطب ابنته، ولكن يزدجرد المتكبر قد أبى أن يزوج ابنته الفارسية رجلا من الترك، فلاحقه نيزك وقاتله، وكان مع يزدجرد فقط 4000 فارس، فتمكن نيزك من قتل كل الرجال الذين مع يزدجرد. فهرب يزدجرد حتى دخل بيت طحان، فرآه الطحان في بيته فاستغرب، قال أإنسي أم جني عندما رأى كل هذه اللآلئ والجواهر التي يلبسها؟ قال بل إنسي، هل عندك من طعام؟ قال عندي طعام. فأتى بالطعام وأعطاه يزدجرد حتى يأكل، وكان جائعا شديدا طريدا. ثم مر قوم من فرسان الترك يبحثون عن يزدجرد، فسألوا الطحان هل رأيت رجلا غريبا؟ فقال إني رأيت رجلا من صفته كذا وكذا وكذا وكذا، فعلموا مباشرة أن ذلك يزدجرد، فقالوا دلنا عليه. فلما ذهبوا إليه وجدوه فأخرجوه ونزعوا كل ما عليه من الحلي والجواهر، ثم شنقوه ورموه في النهر نهر مرو، وأخذه ذلك النار حتى وصل مدينة مرو، فلما رآه راهب مرو أشفق عليه وأخذه ودفنه في منطقة مرو. وبذلك أيها الأحبة انتهت هذه الصفحة الطويلة من صفحات الجهاد الإسلامي والكفاح الإسلامي التي ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كسرى، وواصل عليها أبو بكر عندما بعث المثنى وبعث خالدا لفتح بلاد العراق، وبلغ ذروة سنامه في عهد عمر رضي الله تعالى عنه عندما انتصر المسلمون في القادسية، وانتصروا كذلك في نهاوند حتى انساح المسلمون في بلاد العجم، وأتت سنة 30 من الهجرة في عهد عثمان، تلك السنة التي قضى الله سبحانه وتعالى فيها على يزدجرد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فالحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وما تمسك المسلمون بدينهم إلا وأعزهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم، كما شهدنا في الكثير من الصور التي رأيناها في هذه الحلقات العشرين التي سعدنا فيها بصحبتكم في برنامج سقوط الأكاسرة. ولا يوجد لدينا ما نتداوله معكم في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم أن يجمعنا بكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، أمجادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا، فاسأل خيول العز حين تسابقت، ترنو السلام فتوجت أبطالا، زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى.